الوحدة السادسة عشرة، الدرس الثامن بعد المئة. فهم المسموع. القسم الثاني. وتصرف المدن والمصانع فضلاتها في البحيرات والأنهار، وهي بذلك تلوث المياه، ثم يعود الناس بعد ذلك للبحث عن مصادر جديدة للماء، وقد يحدث نقص في الماء حينما لا تستثمر بعض المدن مصادرها المائية على الوجه الأمثل، وكلما زاد احتياجنا للماء مرات ومرات وجبت علينا الاستفادة أكثر فأكثر من مصادر مياهنا، وكلما تعلمنا أكثر عن الماء ازدادت مقدرتنا على مواجهة تحدي نقصان المياه. الماء في المنازل. يستعمل الناس الماء لأكثر من حاجتهم للبقاء أحياء، فهم يحتاجون إلى الماء للتنظيف والطبخ والاستحمام والتخلص من الفضلات، فاستعمال الماء بهذه الصورة يعتبر ضربا من الرفاهية لكثير من الناس، وملايين المنازل في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية ليس بها ماء جار، ويتعين على الناس هناك سحب الماء يدويا من بئر القرية أو حمله في جرار من البرك والأنهار البعيدة عن منازلهم، ويمكن أن يستعمل كل فرد في بلد متقدم ما معدله 260 لترا من الماء في منزله يوميا. تتطلب معظم النباتات التي يزرعها الناس كميات كبيرة من الماء، فعلى سبيل المثال يلزم 435 لترا من الماء لزراعة كمية من القمح تكفي لخبز رغيف واحد، ويزرع الناس معظم محاصيلهم الزراعية في المناطق ذات الأمطار الوفيرة، ولكنهم في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء فإنه يلزمهم ري المناطق الجافة، ولا تعتبر كميات الأمطار التي تستهلكها المحاصيل الزراعية من ضمن استعمالات الماء، حيث إن مياه هذه الأمطار لم تأتي من موارد مياه البلد، ولكن مياه الري من الناحية الأخرى تعتبر ضمن استعمالات الماء، إذ إنها تسحب من الأنهار والبحيرات والآبار، ولا تعتبر كميات الأمطار التي تستهلكها المحاصيل الزراعية من ضمن استعمالات الماء. الاستعمال الوحيد الكبير للماء هو في الصناعة، ويلزم حوالي 270 طنا متريا من الماء لعمل طن متري واحد من الورق، ويستعمل أرباب صناعة النفط حوالي 10 لترات من الماء لتكرير لتر واحد من النفط، وتسحب المصانع في الولايات المتحدة حوالي 530 بليون لتر من الماء يوميا من الآبار والأنهار والبحيرات. ومع أن الصناعة تستعمل كميات وفيرة من الماء، إلا أن نحو 2% فقط من هذا الماء يعتبر مستهلكا مهدرا، ويعاد معظم الماء المستعمل في عمليات التبريد ثانية إلى الأنهار والبحيرات التي أخذ منها أصلا. والماء المستهلك في الصناعة هو ذلك الماء المضاف للمشروبات الغازية والمنتجات الأخرى، وتعتبر هذه الكمية معادلة لحوالي 52% من كميات الماء المستعمل في ذلك القطر، وكذلك كميات الماء القليلة التي تتحول إلى بخار في أثناء عمليات التبريد. يستعمل الناس الماء أيضا في إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لإضاءة منازلهم وتشغيل مصانعهم، وتقوم محطات توليد الطاقة الكهربائية باستعمال الفحم الحجري أو أي وقود آخر لتحويل الماء إلى بخار. الماء في عمليات النقل والترويح. بدأ الناس استخدام الأنهار والبحيرات في تنقلاتهم وحمل بضائعهم بعد أن تعلموا بناء القوارب الصغيرة، وبعد أن بنوا القوارب الكبيرة أبحروا في المحيطات بحثا عن بلاد وطرق تجارية جديدة، وما زالوا يعتمدون على عمليات النقل البحري لنقل منتجاتهم الثقيلة كالآليات والفحم الحجري والحبوب والزيوت. بنى الناس معظم متنزهاتهم ووسائل ترويحهم على امتداد البحيرات والأنهار والبحار، وهم يتمتعون بالرياضات على الماء كالسباحة وصيد الأسماك والإبحار، كما يتمتعون بجمال البحيرات الهادئة وشلالات الماء الهادرة وبالأمواج الصاخبة وهي تتكسر على الشاطئ.